السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون إن شاء الله تعالى أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع هذه الآيات الكريمات والتي تحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن إجرام اليهود وما صدر منهم وما يصدر منهم. وقد لاحظنا أن ما ذكره الله سبحانه وتعالى كان بالنسبة لليهود كثيرا، فدلل القرآن على أن مخازي اليهود لا تعد ولا تحصى. ولذلك كما قلت لكم، إذا كان من مخازيهم أنهم يسيئون إلى الله، فلا عجب أن نراهم يسيئون إلى خلق الله. وقلت لكم إن ما عددته الآيات ينبغي أن نقف معه بفهم ووعي، وعلينا أن نحذر أن يكون فينا شيء مما في اليهود، أعاذنا الله منهم ومن صفاتهم، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر شيء كنا نقف عنده خواتيم هذه الآية الكريمة، والتي قال الله سبحانه وتعالى فيها وقولهم قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، بل طبع الله عليها فلا بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ووقفت مع حضراتكم عند سؤال، وقلت إن اليهود قالوا هذه المقولة كما بينا في آخر لقاء التقينا فيه، أنهم ذو قلوب غلف، وكان إما أن يحمل هذا على كبرهم وغطرستهم، وإما أن يحمل هذا على انصرافهم تماما حتى عن مجرد سماع الحق كما بينا في آخر لقاء التقينا فيه. إلا أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر أنه هو الذي طبع عليها وختم عليها بالكفر، ذلك لعلمه سبحانه وتعالى أنهم لا خير فيهم، وأنهم يألفون الكفر ويحبون الكفر، فثبتهم على ما ألفوه وما أحبوه. والله سبحانه وتعالى ختم الآية كما قلت بهذه المقولة، فلا يؤمنون إلا قليلا. وكان السؤال ها هنا، الإيمان كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة يوصف بالزيادة والنقصان، يوصف بالإيه؟ بالزيادة والنقصان. وهذا شيء نص عليه القرآن الكريم أن الإيمان يزيد وينقص، ذلك بالطاعات والمعاصي، فكلما انغمست في طاعات كلما زاد إيمانك، وكلما انصرفت عن الطاعات كلما نقص إيمانك. فهو معلوم أنه يزيد وينقص، ولكن السؤال كان ها هنا، هل إذا كان الإيمان يوصف بالزيادة والنقص فهل يوصف بالقلة والكثرة؟ بالقلة والإيه؟ والكثرة؟ ها؟ هذا هو السؤال. إيه الفرق بين أن أنا أقول يزيد وينقص وقليل وكثير؟ إيه الفرق بين أن أنا أقول يزيد وينقص وقليل وكثير؟ إيه الفرق؟ قلة. الصفتين واقعين على ذات الإيمان مش على الأفراد. إيه الفرق أن أنا أقول الإيمان يزيد وينقص وأن أقول الإيمان يقل ويكثر؟ خد بالك. نعم أنت عايز تقول بس مش عايز تعبر. أقول لك أنا الإيمان حتى تسمى مؤمنا له ثوابت. له إيه؟ ثوابت. لابد أن تأخذ كل هذه الثوابت تصديقا. خد بالك من كلامي. إيه؟ تصديقا. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما دعا الإيمان وفصله النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره. دي اللي احنا بنسميها الايه؟ الثوابت. هذه الثوابت لابد ان تصدق بها كلها. خلاص صدقت بها صدق عليك انك ايه؟ مؤمن. فننظر بعد ذلك اليك في العمل. فان التزمت بالعمل مع تصديقك زاد ايمانك، وان قصرت في العمل مع تصديق برضه قل ايه؟ قل ايمانك. يبقى انا عندي شيء ثابت وهو ايه؟ التصديق بثوابت الايه؟ الايمان. ده شيء ثابت موجود عندي، تصديق بكل ثوابت الايمان. خلاص العمل بقى يجعلني اوصف بزيادة الايمان مع تصديقي، وعدم العمل برضه مع تصديقي يجعلني اوصف بنقصان الايه؟ الايمان. دي زيادة والنقصان. فالزيادة والنقصان ها بعيدة عن التصديق بهذه الثوابت. لما تيجي بقى الثوابت دي سبعة او ستة، خلاص خدت منهم خمسة وكذبت اتنين، خدت منهم خمسة وكذبت اتنين، ها يبقى اللي خدته اكثر واللي سبته اقل. ها تمام. طيب خدت اتنين وكذبت ايه؟ خمسة. يبقى اللي خدته ايه؟ ها اقل واللي سبته ايه؟ اقل. يبقى صفة الكثرة والقلة بتدخل على ها ثوابت الايمان. صفة الزيادة والنقصان لا علاقة لها بايه؟ بثوابت الايمان. انا مصدق بها كلها، لكن كوني اعمل او لا اعمل مع تصديقي، خلاص مع تصديقي زي ايه؟ وذلك هضرب لك مثال. رجل لا يصوم جه رمضان ما صامش وهو مصدق بالصيام، ها لا يستوي حاله مع اللي يقول لك بص انا معترف بالصلاة ومعترف بالزكاة لكن مش معترف بالصيام. اتفقوا الاثنين دي زي دي؟ ابدا. ولذلك اقول الزيادة والنقصان لا علاقة لها بالتصديق ولا بالثوابت. انت مصدق بكل هذه اللي الثوابت، لكن قد تعمل هذه اللي الثوابت، لكن قد تعمل مع تصديقك وقد لا تعمل مع تصديقك برضه، لان لو خرجت بره اطار التصديق كفرت. في تعبيري بقى كفرت. تمام. يبقى ولذلك قالوا ان صفة الزيادة والنقصان بتتبع اعمل او لا اعمل، لكن ما تتبعش اصدق او لا ايه. فانا في النهاية ايه؟ مصدق. لكن القلة والنقصان ده شيء داخل على ها التصديق. اقول فلو اخذت من ثوابت الايمان جلها الاكثر وكذبت بواحدة، ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل؟ خرجت من الملة ولن تنفعك الكثرة مع نفيك للايه؟ للقلة. ولذلك احنا قلنا اللي يصدق بالقرآن الكريم كله، خليك اهو على هضربها لك مثال على بضال القرآن الكريم، صدق بالقرآن كله ولكنه لم يعمل منه الا بالايه؟ بالقليل. مش ده حصل؟ ما احنا امه تصدق بالقرآن لكن عند العمل ها يبقى ايمانها فيه ايه؟ نقص، مش فيه كفر، مش فيه كفر. صدق بالقرآن وقل عمله ها يبقى ايمانه ايه؟ نقص. صدق بالقرآن ها والتزم به ها يبقى ايمانه ايه؟ زائد. خلاص. لكن تيجي تقول لي بقى القرآن فيه 114 سورة، هو مصدق ب 113 ومش عاجبه ال 114، ايه اللي يحصل؟ كفر. شوف كفر، كفر. شوف تعبيري. وعشان كده لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول لي ايه؟ فلا يؤمنون الا قليلا، هذا حكم عليهم بالايه؟ بالكفر. بالكفر ليه؟ هم نظروا الى ثوابت الايمان فقالوا ان من ثوابت الايمان ان احنا نؤمن بالرسل. مش ده من ثوابت الايمان ان احنا نؤمن بالايه؟ بالرسل. لا احنا مأمنين لحد موسى، احنا مأمنين لحد ايه؟ لحد موسى. لا عجبنا بقى لا عيسى ولا ايه؟ ولا محمد. ينفع؟ ينفع؟ خلاص. وهنا مع من هم بكل هؤلاء الرسل؟ مع من هم بكل هؤلاء الرسل؟ إلا إن ربنا سبحانه وتعالى سمى إيمان إيه؟ قليل. مع إنك لما تبص لها صح تقول الله ده الرسل حتى المذكورين 25، أما يبقوا مؤمنين ب23 وكافرين ب2، مش كده ولا إيه؟ وكافرين ب2، كان الأصل إن يصف إيمانهم بإنهم من إيه؟ ها؟ بإنهم من إيه؟ كثير. ما إحنا قلنا ده ملوش علاقة بالنقصان والزيادة، إيمان إيه؟ كثير، لانه امنوا بالاكثريه ها وكفروا بالايه؟ بالاقليه. قال لا ده حتى امنهم بالرسل والانبياء السابقين، انبياء السابقين ايمان لا يعترف به عند الله. وكان ايمان يا ابني ده لا يعترف به عند الله. ولذلك تقرا كتبهم داود زاني، سليمان ابن زنا، لوط زنا بابنتين، مش عارف موسى كان حرامي كده. ينفع الإيمان ده؟ ينفع الإيمان ده؟ ولذلك لما تحقق القضية فلا يؤمنون إلا قليلا، الإيمان القليل ينفع صاحبه فهو عين الكفر. ده الكثير ما ينفعش، لو كفرت بواحد فما بالك بالإيه بقى؟ بالإيه؟ بالقليل. ولذلك هم في التوراة عملوا كده، آمنوا ببعض آيات التوراة وكفروا بإيه؟ وكفروا ببعض. وحتى الشيء اللي امنوا بيه دي فلا يؤمنون الا ايه؟ الا هيقول لك ايوه دي عجبالي. وخدها قاعده بقى، الايمان الذي يوصف بالقله ها هو في النهايه ايه؟ هو في النهايه ايه؟ كفر. هو في النهايه ايه؟ كفر. ولذلك عشان كده اقول لك هم مش مؤمنين بكتاب التعبانين الموجودين دلوقتي. يقول لك تكفروهم ليه؟ مش مؤمنين بكتاب. في ناس بتقول دلوقتي كده، مش تبقى عارف يعني، مش مؤمنين بكتاب ومعترفين بالله، كفروهم ليه؟ كافر وابن كافر كمان كفروا ليه؟ سبحان الله. لانه ايمان لا يعتد به عند الله. وضحت المساله دي؟ يبقى فلا يؤمنون الا قليلا. ربنا عايز يقول لك ان واخدين الايمان على مزاجهم، ده عجبنا وده مش عجبنا، ده نصدق وده ما نصدقوش، فاخذوا من ثوابت الإيمان القليل وتركوا الايه؟ وتركوا الكثير. هل يصح هذا أن يكون إيمانا؟ لا، يبقى هو كفر. كفر ماشي، يبقى هو ايه؟ يبقى هو كفر. يبقى دي فلا يؤمنون إلا ايه؟ إلا قليل. القرآن بدأ يسترسل ويعد المخازن، يبقى دي فلا يؤمنون إلا ايه؟ إلا قليل. القرآن بدأ يسترسل ويعد المخازن، فيجي يصدر الآية التي بعد هذه الآية بقوله وبكفرهم. طب ما ربي انت في الآيات السابقة وصفتهم بالكفر برضه، رجع وصفهم برضه هنا بالايه؟ بالكفر تالي. ليه؟ أراد الله أن يقول لك إن كل صفة من الصفات دي كفيلة بأنها تحكم عليهم بالايه؟ بالكفر. يعني إن خدت قضية مريم لوحديها دي تكفار، وإن خدت قضية إقدامهم على قتل عيسى دي تكفارهم، وإن خدت قضية قولهم في عزير دي تكفارهم، وإن خدت قضية أقوالهم في الله دي تكفارهم. كل حاجة صالحة لأن تحكم عليهم بالايه؟ بالكفر. لأن تحكم عليهم بالايه؟ بالكفر. وأنا عايز أقول حاجة، إن القرآن هنا دقيق، وبكفرهم بكفرهم بكفرهم بكفرهم. ليه؟ لأن في الشرك، الشرك منه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة. فالرياء شرك، فالرياء شرك يخرج من الملة، الحلف بغير الله شرك يخرج من الملة. يبقى إذا في أنواع من الشرك لا تخرج من الايه؟ فلو قال الله كفر يبقى هو ده بقى خارج من الملة، ما فيهاش فصال. هتقول لي بقى كفر ولا كفر، كافر كافر، طالع بره طالع بره، خلاص. يبقى وبكفرهم يبقى أثبت لهم الايه؟ الكفر. ها كفر في ايه؟ وقولهم على مريم بهتانا عظيما، بهتانا عظيما. قال نعم، هم بداية اتهموا مريم بالزنا، بالزنا. واتهام مريم بالزنا حكم الله بأنه كفر، بأنه كفر. ليه؟ قالوا ليه؟ قالوا أولا لأن اليهود لما واجهوا قضية مريم كان قانونهم في الحكم عليها ان كل مولود لابد له من والد، مش كده؟ لابد له من ايه؟ من والد. ده كان قول اليهود، فين ابوه؟ كل مولود لابد له من والد، هذا الولد مش كده؟ لابد له من ايه؟ من والد. ده كان قول اليهود، فين ابوه؟ كل مولود لابد له من والد. هذا القول بيلزم عنه امرين وكلاهما كفر. يعني اوعى تمشي بالقانون ده تقول ان كل مولود لابد له من والد، القانون ده يكفرك. كفرك ليه؟ ان كل مولود لابد له من والد هيلزم هذا الدور والتسلسل. الدور والتسلسل يعني ايه؟ يعني كل ما هتقول لفلان اقول لكم مين ابوه، فلان من ابوه، فلان من ابوه، فلان من ابوه، ادم من ابوه، كذا من ابوه، كذا من ابوه. مش هعترف ان في خالق، لا، ده هي المساله لازم يكون ليها دور وتسلسل. والقول بالدور والتسلسل زي ما قال اهل العلم وعلماء المنطق ده قول المعافين، ان كل حاجه لازم يكون ليها حد تقف عنده، تقف فلان فلان فلان. طب وفي الاخر، وفي الاخر فالقول بان كل مولود لابد له من والد هلزم الدور والتسلسل، وهيبقى في انكار لوجود الله. ودي المصيبة الثانية بقى، لان انا باجي لحد كل مولود لابد له من والد، لا انا ما بقولهاش كده، بقول كل مولود له والد الا ما شاء الله. شوف تعبيري بقى، الا ايه؟ لان ادم جه من غير والد، وعيسى جه من غير والد، مش كده ولا ايه؟ ده القول الايمان. لكن كل مولود لابد له من والد على طول، كما ودي قالها اليهود، ان كل مولود لابد له من ايه؟ من والد. فهذا بيلزم كما قلت القول بالدور والتسلسل وانكار قدرة الله سبحانه وتعالى. ان طب فين ابو ادم؟ طب فين؟ مادام كل مولود لابد له من والد، يبقى فين ابوه؟ قلت اوجده الله وهو الذي اوجد عيسى. ولذلك هذا ما قاله القرآن، ان مثل عيسى عند الله كمثل ايه؟ ادم. خلصت، خلصت. لكن هم ما بيعترفوا بدي، لو ما عايزين لها دور وتسلسل كده، ابو مين ابو مين ابو مين ابو مين. ولذلك قال الله عليهم بالايه؟ بالكفر، بالكفر. وبعدين سمى قولهم ده ايه بقى؟ خد بالك. طب هو اي واحده تيجي حامل، ما انت خدها بعقلك كده بقى، واهل الاستشراق بيقولوا الكلام ده، يقول لك الله. طب ما كل واحده تيجي بقى تقول تطلع حامل تقول لك هذه ها مشيئه الله، في ابوه ملوش اب، وانا لقيت نفسي كده مش قادره. اي واحده تقول كده ولا ايه؟ ها مش صحيح كده ولا ايه؟ اهل الاستشراق قالوا الكلام ده، اللي بينتصروا للديانه اليهوديه قالوا هذا الكلام. قالوا يلزم من هذا اننا نعين الفاجرات والداعرات من علم. تروح تفجر تيجي حامل وتقول لك هذه مشيئه الله، خلاص بعتلت نفس حال شبع لمريم. ومن هنا بقى كانت الدقه في التعبير القراني، قال وبكفرهم وقولهم ها على مريم ايه بهتانا عظيما. البهتان ايه هو؟ البهتان خلاص. وتجد ان ربنا زي ما سمى مقيل في حق مريم بهتان، سمى مقيل في حق عائشة بهتان، مش كده ولا ايه؟ صوت النور سماه ايه؟ بهتان. خلاص طيب. وقال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم إيه خيرة، وقالوا هذا إيه يا بهتان، سمى بهتان أهو. طب إيه البهتان؟ إيه البهتان؟ أهل العلم قالوا اسمع يا أخي، القول الذي يخالف الواقع يسمى كذبا. مش دي قاعدة؟ بيجوا يعرفوا ايه هو الكذب، يقولوا الصدق هو القول الذي يطابق الواقع، لا صدق. والكذب ها هو القول الذي يخالف الواقع، مش كده؟ القول الذي يخالف الايه؟ الواقع. هذا الكذب له الواه، القول المخالف للواقع ده الكذب بصفه عامه، قول مخالف للواقع او غير مطابق للواقع، دي تعريف الكذب. لكن بيختلف بقى درجات. واحد تيجي حضرتك وانا غايب بعيد عنك، تروح قايل في حقي كلام، قايل في حقي ايه كلام، مش كده؟ الكلام ده ما هوش موجود فيا، ما هوش موجود فيا، وانت بتقوله فين؟ في غيبتي، ما قلتهوش ها قدامي، قلته في غيبتي. لكن من الممكن ان يقع مني، من الممكن ان يقع مني. تيجي تقول يا اخي سبحان الله، ده انا شفت الدكتور عبد الله في سيارته وهو فاتح الازاز وبيشتم واحد شتيمه مش كويس. انت ما شفتنيش وبتقول الكلام ده فيه ها في غيبتي، ها بقيت كذاب، ده صحيح. لكن اللي انت قلته ده ممكن يحدث مني ولا مش ممكن؟ ممكن. فانت تكذب بما هو ممكن، تكذب بما هو ايه ممكن. فالكذب الذي تقوله في غيبتي وهو امر ممكن يسمى ها بهتان، يسمى ايه بهتان. خلاص يسمى ايه؟ وده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فان كان ما تقول فيه حقا فقد اغتبته، وان لم يكن فقد بهته. خلاص. لما يجي بقى ربنا سبحانه وتعالى يقول بهتان وبعدين يصفه بانه عظيم او يصفه بانه كذب، بانه افك، زي ما وصف في حق عائشه، إن مع إنه خلع عليه صفة البهتان إلا إنه سبقه بأنه إيه؟ إفك. إن الذين جاءوها بالإفك عصبة منه. وهنا البهتان وقيده بأنه إيه؟ بأنه عظيم. فلما تسمع إفك أو بهتان عظيم تروح ذاهب أو ذاهب ذهنك إلى معنى ثاني، أنه الكاذب الذي يقال في حق إنسان يستحال عليه أن يقع منه ذلك. احنا قلنا ممكن وقلنا ايه احيانا يبقى ممكن واحيانا يبقى مستحيل. زي تيجي تقول ده انا شفت النبي بيزني، ده ممكن؟ يبقى ده تسميه بهتان عظيم، يتسميه افك. افك يستحيل ان يقع منه، مش ممكن النبي يعمل كده. خلاص بلاش تيجي تقول انت شوف، عارف الواد ابن الشيخ اشرف؟ قول ايوه. يعني في يقول له الصغير اللي عنده 4 سنين ده، قول له ايوه. قول له زنب واحد ينفع؟ يبقى ده تسميه يا بهتان عظيم، يا تسميه افك. ليه؟ ليه؟ اللي انت قلت خبر مخالف للواقع وكمان يستحيل ان يقع من صاحبه، كل الناس ليها عقول. ومن هنا هتجد ان ربنا سمى ما قيل في حق مريم وما قيل في حق عائشة، مريم سميه بهتان عظيم، في حق عائشة افك او بهتان افك، سميه كده. ليه؟ لان الراهي يريد ان يقول لك ان ما قالوه ها لا يصدق، لا يصدق، مستحيل ان يحصل. مستحيل ليه؟ اولا لما تبص في حق عائشة رقم واحد هي زوجة النبي، مش كده؟ زوجة النبي، ومعلوم ان زوجة النبي يعصم الله فرجها حتى ولو كانت كافرة، ليس اكراما لها وانما اكراما لماء النبي. ادي واحد. اتنين، ده بتكلم على عائشة اولا، هنيجي لمريم. ادي واحد. اتنين، ان ربنا سبحانه وتعالى لما جه اتكلم في واقعة عائشة قال في ختامها يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات. معروف ان الزانية لا تكون غافلة. واحدة رايحة تزني، هتروح واخدة اللي بتزني ليه كده قدام الناس وتعمل ليه عزاء؟ امال بتعمل ايه؟ قالوا تحطاط لنفسها، تقول له قابلني الساعة كذا وحد يشوفك، وتختار وقت تبقى فيه لوحدها، وبعدين يخش مغلق الابواب زي ما عملت مرات العزيز، وغلقت الابواب وقالت ايه هيت لك. وبعدين جايين خارجين هتقول له اخرج انت ها الاول، وبعدين هي بعد نص ساعة تنزل، مش بيحصل كده؟ فتحتاط لنفسها. طيب استخدم عقلك يا اخي، عائشة اتهموها في مين؟ ابو صفوان بن المعظم. لما جت جاي على دبة مين؟ طب بالله عليك، واحدة استنت واحد عشان يزني بيها، هتروح جاي راكبة الدبة بتاعته جاي قدام الناس عايزة تقول لهم انا اهو جاي معاه بعد ما زنينا؟ طب لو حصل زنا كان ايه اللي يحصل؟ يا تقول له روح انت الاول، ها يا روح انا ليه؟ هو كمان ما شفناش بعض. ده العيال يا اخي دلوقتي بتوع الاعدادي والثانوي تبقى ماشيه مع عيل ويجوا قبل الشارع بتاعهم 30 شارع اللي هو يلف من مش عارف منين وهي تلف منين، وبعدين لو جه شافها اكنه مش واخد باله واقف في الارض يمشي على طول. بيحطاطوا يا ابني، هي الفاشلين كده، هو اللي بيرتكب خطا بيحطاط بيحتار. سبحان الله سبحان الله، طالع بيتك ومعاك مراتك، طلعها ماسكه في ايدك، ايه المشكله يا طالع بيتك ومعاك واحده يمنياهم، ايه اللي يحصل؟ يا تسبقك يا تسبقها، تعرف ايه وهي تعمل ايه كده. فشوف ربنا سماها ايه. فلو عندك عقل القرينه اللي قدامك بتقول لا يمكن ان يكون هناك زنا، انه لو كان في زنا ما يبقاش في غفله، وكان لابد ان يكون فيه احتياط. يضاف الى هذا انها زوجة نبي، وزوجة النبي معصومة في فرجها، بقول في فرجها، وده مش اكراما ليها، ده اكراما لمين؟ لماء النبي حتى لا يختلط مع غيره. فيبقى افك ولا مش افك؟ قال افك. تمام. لما تيجي بقى تبص لمريم ربنا سبحانه وتعالى يسمي ما وقع في حقها بهتانا ليه؟ عظيما ما قالوا في حقها. ليه؟ لأن وقع من الأمارات ما يقطع لها بالبراءة. قالوا يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله. قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغي. مش هم راحوا يقولوا لها كده؟ ده جه منين وانت بنت كويسة وأبوك كويس وأمي كويسة، جبت ده منين؟ ما احنا عارفين مش متجوزة، يبقى جبت منين؟ كان الرب ايه؟ قال فأشارت إليه. خلاص، فأشارت إليه. ايه اللي حصل؟ قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبي؟ اللحمة الحمراء ده لسه موجود هيقول لي له. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي. فعز البساطة الذي أنطقني هو الذي أخرجني، بس خلصت. وقيسوا هذه على تلك، وانا قلتها من قبل، قلت ان دي رساله ليهم، اكن بقول لهم كده، ها انتوا شاكين في قدره الله وانه انجبني بلا ولد، طيب انتوا شفتوا طفل زي ما انتوا ما شفتوش ولد بلا اب، كذلك ما رايتم طفلا يتكلم في المهد. انا دلوقتي بعمل ايه؟ بتكلم. مين اللي انطقني؟ الله. يبقى الله أنطقني هو اللي أخرجني. قيس هذه على تلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. خلصت. يبقى دي قاطعة ولا مش قاطعة؟ ولذلك لما كنا وقال إنه القول اللي قلت لكم ده، قولكم في مريم بإن ما قيل في حقها بهتان، ده جعلنا إن شاء الله لنقطع بالزنا على واحدة، وأي امرأة تيجي وليس لها زوج من حقها تقول هو من عند الله، ربنا بعته لي كده. فرديت عليه رد سريع ومباشر، قلت له ان شاء الله تعالى حنقول لها خليه يقول لنا. فابن مريم قال، دي لو ابنها ما قالش حنقطع رقبتي اللي خلفوها ولا تزعل. ابن مريم قال، فصاحبتها معجزه اكدت ايه؟ براءتها. لكن اللي هتيجي تقول لي كده دلوقتي، هتجيب لي معجزه؟ والله لو جابت لي معجزه انا موافق. لو شاطره تجيب، مش كده؟ مش هتجيب بذني. فمريم ايه اللي خلانا نفينا عنها الزنا؟ انها صاحبها ما يدلل على صدقها. فهات اي واحدة ويكون معها ما يدلل على صدقها. فلما تيجي تقول لي من عند الله، لا مش علي، عايزة من عند الله، خليه يقول لي كما قال عيسى. فعيسى قال لكم، عايزين ايه بعد كده؟ ورأيت وشاهدتم. ومع هذا اتهموها بالسحر والدجل، وكونها مصاحبة الشياطين، والشياطين نفخت على لسان الواد، واليهود قالوا كلام عجب في هذا الأمر، والعياذ بالله. يبقى وبكفرهم وقولهم على مريم ايه؟ بهتانا. وليه عظيمة؟ ليه القرآن يسميه بهتان عظيم؟ مستحيل ما قالوه أصبح أمرا مستحيلا. لماذا؟ لأنها صاحبتها معجزة تبرئها، صاحبتها إيه؟ معجزة تبرئها. فالقول بزناها بعد ذلك هو فعلا بهتان إيه؟ بهتان عظيم. يبقى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتان إيه؟ بهتانا عظيما. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. هذه مصيبة تانية، هذه مصيبة تانية. وخذهم مصيبهم لا تعد ولا تحصى. أمة عفنة، والله عفنة. ولذلك ما كانش العجب ان احنا نشوف النتن هو اللي ماسكهم. أمة عفنة نتن، سبحان الله. فشوف وقولهم ان ايه؟ قتلنا المسيح. ودي قضية نتكلم فيها بقى باستفاضة، بس تعال الأول نقف مع الألفاظ. إنا قتلنا، طب ما قتلوا دي مفيش مشكلة، بس هم بيقولوا قتلنا مين؟ يعني هو أي واحد يقول أنا قتلت يبقى كافر؟ قال لا، ما هم قالوا قتلنا من نفى الله ايه قتله، يبقى قولهم قتلنا تكذيب لمين؟ تكذيب لمين؟ لله. يبقى كفر ولا مش كفر؟ يبقى كفر. يبقى وقولهم انا قتلنا، قتلنا مين بقى؟ شوف ربنا قال المسيح عيسى ابن مريم، خلاص. طيب عيسى هذا اسمه، ابن مريم لانها امه وكان ينسب اليها، ليه؟ ملوش اب، مش كده؟ حلو قوي. لكن المسيح بقى، لفظ المسيح ده كان ايه؟ ده كان ايه اسمه؟ ما احنا قلنا اسمه ايه؟ عيسى. يبقى المسيح ده ايه؟ لقب. احنا قلنا من قبل ان الواحد بيبقى له كنية واسم ولقب، تمام؟ وضربت امثلة يعني على هذا، قلت انت اسمك ايه؟ محمد. ده اسمه. عندك اولاد؟ مينك برضه؟ ها؟ آلاء. فاقول ابو آلاء، يبقى ابو دي اسمها ايه؟ كنيته. يبقى هو محمد ده اسمه، كنيته ابو آلاء، مش كده؟ شغل ايه؟ ها؟ اقول المحامي. محامي ده ايه بقى؟ لقب. يبقى انا اديته ايه؟ واللقب ده اما انه يتبع الصنعة، واما انه يتبع عاهة، تقول الاعرج الاعمش. واحنا عندنا في في في في في السلف من عرف بالايه؟ بالاعمش، وكان هو كذلك، والاعر وهو كان كذلك، خلاص. فاللقب اما بيتبع صنعة، قول النجار البقال الجزار كده، واما انه يتبع عاهة، واما انه يتبع صفة، قول الذكي العالم، مش كده؟ الفقيه. هو ممكن يكون العكس، تبقى صفة الذم الغبي، ها مش عارف ايه كده يعني. هو في ناس بتاخد الالقاب دي برضه، يعني في اثنين لما يقعدوا يتكلموا عظيم يقول له الحمار، يقول له ايوه انا عارف، واخد بالك كده؟ اه الحمار، ايوه انا عارف كده. في ناس تاخد الالقاب دي، ففي ففي القاب القاب. فعيسى ده اسمه، لكن لقبه ايه؟ المسيح. اللقب بيبقى له سبب، زي ما احنا قلنا بيبقى له ايه؟ سبب. طب ايه السبب في ان سمي المسيح؟ نعم؟ لا يا راجل، يا راجل ايه علاقة دي بده؟ ايه السبب في انه سمي المسيح؟ ذكر لهذا عللا ثلاثة، والثلاثة كانوا فيه يعني تخضهم مع العظيم كده. الأولى لأنه مسح الأرض. مسح الأرض يعني إيه؟ لفها طفة. وعشان كده النصاب اللي هيظهر في آخر الزمان هيبقى اسمه إيه؟ المسيح. بس لازم ما تسيبوش كده مطلق، لازم تحط له قيد، المسيح الإيه؟ الدجال. فقالوا إنه سمي المسيح ليه؟ لأن زمان النبي هيقول إنه هيطوف الأرض جميعا ويدخل كل بقاع الأرض إلا مكة والمدينة. عشان كده عرف بانه المسيح، بس لازم تديله القيد الدجال. لكن المسيح عندنا لانه طاف الايه؟ طاف الارض. والسبب في انتوا عارفين في انه طاف الارض كان الكلاب اليهود، ان بمجرد ما ظهرت دعوته حنقوا عليه، لانه لم يكن من اصل يهودي. فازاي بقى تروح للنبوة ويبرئ ويشفي وكذا وكذا وكذا وكذا، فظلوا يعني يلاحقونه بالأذى، فكان يسيب لهم المكان ويمشي، يسيب المكان ويمشي. واللي يقرأ تاريخ حياة المسيح يعلم انه ما مكث مدة يعني كاملة في مكان واحد، عمالين يلاحقوه بالأذى ويسيب المكان ويمشي، يلاحقوه بالأذى ويسيب المكان ويمشي، الى ان استقر المقام به في بيت المقدس، وحدث في بيت المقدس مؤامرة قتله اللي احنا هنتكلم عنها وعن تفاصيلها، وهنقول جت ازاي وكانت يوم ايه وعملوا ايه واللي حصل ايه، خلاص. فليقرا التاريخ يعلم هذا. فقال اولا سمي او لقب بالمسيح لانه مسح الارض، اي ايه؟ اي طافها. وده كان يعني هروبا من سفالة اليهود، عمال يبعد عنهم وهم وراه ما تركوه والعياذ بالله. ادي واحد. اثنين، قال وكذلك لقب بالمسيح لأنه كان إذا مسح ذا عاهة برئ بأمر الله. مش كذا كان بيعمل كذا لأنه مسح عليها اللي يحصل يشفى بأمر الله فعرف بالمسيح. تمام. كذلك عرف بالمسيح قالوا إني مسيح ضد مسيخ. ضد إيه؟ مسيخ. فالمسيخ هو ممسوخ الخلقة اللي تلاقي فيه تركيبات تشينه خلاص. وأما المسيح فهو ضد المسيخ، فالمسيح هو مستوي الخلقة. فقالوا لسيدنا عيسى كان على درجة من الجمال، وهنتكلم ان في روايات وصفته وكان احمر الوجه واخد بالك، وكان مسترسل شعر، كان شعره ناعم، فكان بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله خلاص. فقالوا انه هو لقب بالمسيح للامور الايه الثلاثه دي، يبقى لكونه مسح الارض، ولكونه كان لا يمسح ذعاها الا يشفى، ولكونه كان مسيح الخلقة أي مستوي الخلقة. مش حاجة لأن في ناس ربنا يغضب عليها تمام يبعزق خلاقها. والله شوف جلد مائير دي بتاعت إسرائيل، كنت شوف غضب ربنا، شوف وشها عامل إزاي، غضب طلع لها مناخير 2 متر ورقبة مش عارف معوجة ولغلوخ نازل، ده كل ده غضب من الله. والله عليه يعني خلقتها كانت قربت تبقى خلقة حمار، ويمكن الحمار كان احسن منها. فهي كده والله غضب ربنا. ولذلك في ناس والله في اهل الكفر مبعزة كده، واعرفه من شكله ومن ريحته، لا شكله وريحته والعياذ بالله اكنك بيقابلك قبر في جيفة ممكنة والعياذ بالله. فكان المسيح ما يعني بسم الله ما شاء الله مستوي الخلق. قال تعالى بقى وقولهم، ما احنا لو قلنا المسيخ اتعرف انه يظهر اخر الزمان ولا ومش محتاج ان انا اقيده، لكن امتى اهتم ان انا اقيده وواجب علي ان انا اقيده؟ لو قلت المسيح وانا اعني الفاتن الذي سيظهر في اخر الزمان، يبقى لابد ان اقول الدجال تفرقة بينه وبين عيسى بن مريم. عيسى بن مريم خد اللفظ ده لثلاث حاجات، هو خد اللفظ ده لحاجة واحدة وهو كونه يمسح الايه يمسح الارض. خلاص تكفيك هذا. تعالى بقى ربنا بيقول ده قولهم، اللي هو قول مين؟ اليهود. وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم، خد بالك بقى ايه رسول الله، الكلمه دي بقى دي عملت مشكله. قالوا تعالى سيظهر في اخر الزمان، يبقى لابد ان اقول الدجال تفرقه بينه وبين عيسى ابن مريم. عيسى ابن مريم خد اللفظ ده لثلاث حاجات، هو خد اللفظ ده لحاجه واحده وهو كونه يمسح الايه يمسح الارض. خلاص تكفيك هذا. تعالى بقى ربنا بيقول ده قولهم، اللي هو قول مين؟ اليهود. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم، خد بالك بقى ايه رسول الله، الكلمة دي بقى دي عملت مشكلة. قالوا تعالى اليهود كانوا طائفتين، قلة آمنت بعيسى كده وأقروا له بالرسالة، ودول همه بقتله؟ قال لا بالعكس. والكثرة كفرت بعيسى وهم الذين هموا بقتله، والذين هموا بقتله كانوا ينكرون أنه إيه؟ أنه رسول، مش كده؟ فكيف يقولون إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله؟ هم كانوا مقرين انه رسول. فالبعض قال انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم، انتهى عند هذا قولهم وقولنا رسول الله إنما هو قول الله، حيث أقلع الله سبحانه وتعالى عن ذكر ما قالوه في حقه. هم قالوا الكذاب النصاب الدعي الكذا الكذا الكذا الكذا الكذا، فأقلع الله عن ذكر القبيح الذي نسبوه إليه وذكر حقيقته أنه رسول الله. يبقى البعض اعتبر ان ده كلام مين بقى؟ رسول الله ده كلام مين؟ كلام الله. البعض الآخر قال لا، لما تنظر لسياق الكلام هتلاقيه تابع لكلامهم، تابع لكلامهم. إنا قتلنا، قتلنا فعل وفاعل، المسيح يبقى دي المفعولة، عيسى ده بدل ابن مريم، بدل تنزل كله جاي بالفتح، ابن مريم ادي بدل، رسول الله يبقى ده بدل تقراء ثالثة، يبقى ده برضو منين؟ من كلامهم. فلو كان كلاما لله لقال الله رسول الله، اي هو رسول الله، ده كلامي بقى. فكل يقول رسول الله ده يبقى تابع لكلامهم، ويبقى هم قالوا كده. طب قالوا كده كيف وهم قتلوه وهم ممكن على حسب ادعائهم؟ يعني كانت دعوة، احنا نقول وما قتلوه بقى مش كده ولا ايه؟ لكن على حسب ادعائهم اقدموا على قتله وانكروا رسالته، فكيف يقولون رسول الله؟ قالوها على سبيل السخرية، على سبيل الايه؟ السخرية. السخرية يعني ايه؟ لما يجي واحد في في في مثلا في الحي اللي احنا فيه ادعى انه ضابط شرطة، فانت رحت مصاحبه كده وماشي معاه، فجيت انا عملت معاك مشكلة، فجيت قلت لي بقول ادعى، فجيت قلت لي انا بقى هخلي الضابط صاحبي يحبسك، فرحت انا ها خليتهم جم وحبسوه بقى. فلما اجي اقول لك ايه؟ هلا بقى اخويا حبست لك الضابط بتاعك. لما قلت لك الضابط يبقى معناه ان انا بقرر له ان هو كان ضابط، امال بعمل ايه؟ ها بتهكب وبسخر بيك وبيه، انا بقى حبست لك الضابط بتاعك. فهم عايزين يقولوا كده، قتلنا اللي بيقول انا ها رسول الله، لو كان رسولي ها كان ربنا دفع عنه. هم عايزين يقولوا كده، زي ما قالها فرعون لموسى بالضبط، هو انكر نبوة موسى، فواقف يقول له انا النبي وانا الرسول وكذا كذا، يقوم يبص للناس يقول لهم ان رسولكم الذي ارسل اليك. الله انت امنت ولا ايه؟ لا مجنون. يبقى لما قال ان رسولكم دي قالها على سبيل الايه؟ على سبيل السخرية. خلاص على سبيل الايه؟ على سبيل السخرية. فدي تقال كده على سبيل السخرية. فقالوا هم قالوها لا على سبيل الإقرار، وإنما على سبيل الايه؟ على سبيل السخرية، بل واستبعاد أنه رسول، لأنه لو كان رسولا هو زعمهم كده ربنا كان يدافع عنه، لكن احنا قتلناه وهو دافع، لكن هم مغفلين والعياذ بالله. ومن هنا كان هذا الكلام من كلامهم على سبيل السخرية إن شاء الله تعالى. يبقى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، شوف ربنا يقول لي بقى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وما ايه؟ اي وما قتلوه وما صلبوه ولكن لوقع قتل، كما قال لليهود، ولا وقع صلب كما زعم النصارى. حتى النصارى حتى، والعجيب الغريب يا اخي اللي يدهشك، ان الناس دول فعلا صدق فيهم قول الله، الضالين غير المغضوب عليهم ادري اليهود ولا ليه ضالين. ولذلك قلت لكم في فرق بين المغضوب عليه والضال، المغضوب عليه والايه؟ والضال. وقلت ربنا خالف بين الوصفين، خلع وصف لليهود المغضوب عليه، وخلع وصف للنصارى الضالين. قلت ليه؟ قلت اليهود أمة كانت على علم، فمن خالف علمه استوجب أن يكون مغضوبا عليه. هم كانوا علم وربنا يعرفونه كما يعرفون ايه. فلما جاءهم ما عرف كفروا به. هم العلم فخلفت علمها استحقت ان يغضب الله عليه. نصر ربنا يصفها بانها امة ايه ضالة. ايه الضال؟ قال لك الضال الذي يقلد دون ان يفكر. وعشان كده ده اللي قاله سيدنا ابراهيم لقومه، لقد كنتم انتم واباؤكم ايه في ضلال. في ضلال يعني هم عملوا وانتوا عملتوا، لو هم كانوا بيفكروا ولا انتوا كنتوا بتفكروا، كله ضال. فالضال هو الذي يعمل ولا ايه يعلم. امال بيعمل ايه؟ مقلد. ولذلك الصوفيه خدوا منهم الحته دي. النصارى عندهم اللي يعترض ينطرد، قد يسأل حاجة لازم يقوله ها ايوه صح ايوه صح، هم عاملين يقولوا ايوه صح ايوه صح، ولا يقوم جرحة. اللي يعترض ياخد صك طرد من الجنة على طول، لانه ولا فيش اللي يعكد يديك صك يقول لك انت شوف خد الورقة دي تعالى بيها يوم القيامة يقول لك اه رب يقول لك عدي يلا، يقول لك عمل له صك الغفران يلا وكده. فبتاعتهم واخد بالك؟ فحد يقدر يعترض واحد يملك يدخلك الجنة ويحجبها عنك تعترض عليه؟ تعترض. التعبانين الخرفانين صوفة عندنا واخدوا عقائد كثيرة من النصارى، كان منها عقيدة اللي يعترض ها ينطرد، خدوها برضه. تبقى قاعد قدام الشيخ يقول لك تقعد قدام إماعة وتاخد كتب قواعد المتصوفة يقول لك كده. أول قاعدة من قاعدة المتصوف أن المريد بين يدي شيخه لا عقل له. اوعى تستخدم عقلك، تقعد حمار يقول له حط البرداعة ويركب، استخدم عقلك لا اوعى اوعى. ويقولوا كلام والله يقول هذا الكلام وحقائق، اقرأوا كتاب قواعد المتصوفة للشعران وهو موجود. فيقول لك دي قاعدة كده، دي قاعدة كده تعترض يقول لك ولو شفت شيخك بيزني. شوف انت شافه على واحدة بيزني اوعى تقول زنا. والعيب في عيني وليس في شيخي. عيني دي قليلة الادب، ما شافت حاجات مش حاصلة لو الراجل كويس. شوف فهم كده ضالين، اي حاجة يسمعوها مشي خلاص مشي. فقوم قالوا لهم الصليب ده شعارنا، تعلقوه كده على صدورك وتقدسوه وتنحنوه له. طب بالله عليك خد ابوك ولا احب الناس اليك وراحوا مجايبين خشبتين ودقنهم وصلبين عليهم، تحب الخشبتين ولا تكرههم؟ تحبهم ولا تكرههم؟ تقدسهم ولا تكسرهم؟ شوف شوف العقول سبحان الله، شوف العقول شوف العقول. لكن اهو يلا ويجوا بقى يتكلموا في عقيدة الصلب دي، يقولوا كلام خطير جدا كلام خطير جدا. هنتكلم فيه ونقوله واللي يحصل يحصل، لكن لازم نقوله. ايوه هنقوله ان شاء الله، لازم كلام خطير والردود عليه سهلة جدا. لكن هم زي ما قلت ناس على قد حالهم، اللي يسمعوه خلاص. والله في يوم وانا بحلف بالله يمينا حاسبني عليه ربي وخالقي، جلست مع حدين وجدت اخ من اخواتي، اخويا بيقول لي احنا معانا ولد دايما يتكلم عن تكلمنا عن النصرانية والمش عارف ايه والايه والايه وبيقولوا بيقولوا بيقولوا بيقولوا بيقول. قلت له طيب هتوف اعلم العادات اللي بيقعدها معاك ودي وانا اكون موجود وما تعرفوش انا مين. وقد كان ودي صاحبنا وقعد وبيتكلم ورحت صيده تعالى، فتحنا اطراف الحديث وفي النهايه والله في نهايه الحديث بعد ما تكلمت معاه وبعدين كانت مصيبته معايا ان انا كنت جايب معايا الكتاب بتاع حمل وعلي مقدس، كل بقول له حاجه اقول له ايه واللي فين الكلام ده، اقول له اه هنا اهو قعدت اقول له هو هو هو هو. لا لا لا اول مره اشوف الكلام ده واعرفه وكذا وكذا. بص بص انا اجيب معاك من الاخر اتفضل. قال لي بص انا ده دام عندنا بيقولوا كده هو كده، لكن انا في النهايه هم ساعتين قدام سهير زكي بالدنيا وما فيها، كلمنيش عن اي حاجه تانية. راح قام واحد قال له يا ابن اللذينة، وقاعد تشرح بينا من اول ما عرفتنا وعمال تقول ما انت مش عارف حاجه بتتكلم ليه. فهم كده يقلدوا واللي يسمعوه يرددوه، لكن ما بيفكروا فيه، ما بيعقلوه، ما بيعقلوه اي شيء بيقولوه. وزي ما قلت زمان اعوذ لك من سماحه النصرانيه، والله كنت لسه في قاعده مع واحد نصراني يقول لك من سماحه النصرانيه، المصرية تبنى على السماح، انتوا عندكم العين بالعين والسن بالسن والبابي اظلم، مش عندكم كده؟ احنا عندنا اذا صفعك فلان على خدك الايمن فصعر له خدك الايسر. قلت طب اولا نوزنهم وبعدين نرد عليه. لما يجي دين يقول لك اللي يغلط معاك خد حقك، ما تبقاش ضعيف، ما تبقاش جبان، بس خد بالك والعفو افضل. فهو دين يمكنك ثم يحثك على العفو. ولما يجي دين ما يمكننيش يقول لي خد بالبلغة واسكت، خد بالجزمة واسكت، قلت له أيهما أعز وأكرم ليك؟ قلت له هديك مثال. دخلت عند ضابط شرطة واحد ضربك، قلت له انا عايز حقي، قال لك لا اوعى تيجي هنا طالب حق، انت تخرج ولما يضربك تاني وطيله. ودخلت عند ضابط الشرطه، دخلت قلت له عايز حقي، قال لي عيني حقك تعالى. واحد جاب التاني قال له قدامك اهو وانا بقول لك انا هديك حقك، بس احنا بنقول لك انت ممكن تسامح، ايهما اعز لك؟ شوف كده ايهما اعز لك. اللي دخلت له قال لك لا اخرج اتضرب تاني، واخد بالك؟ ولا اللي دخلت له قال لك اه لا نجيب لك حقك بس انت تملك العفو، ايهما اعز؟ قال لي واحد. قلت له استنى يا ابني انت بتقول اي كلام، هم يقولوا انت ظلام. قلت له انا هم اشفخك قلم دلوقتي؟ قال لي ايوه. قلت له هضربك بانهي ايد؟ قال لي اليمين. قلت له القلم ينزل على انهي خد؟ لسه قاعد بفكر فيها قاعد احسبها. قال لي اه على الشمال. قلت له طب يبقى فين صح الكلام ازاي بقى؟ اذا صفعك انسان على خدك ها الايمن ده ينفع؟ لو نبي قالها كان لازم يقول على خدك الايه؟ الايسر. مش قلت له انه مش مغفل زيكم يعني، اللي انت بتضرب الاول على وشك على الشمال ولا كل الناس شول عندكم ها خدها كده؟ بس ما بيفكر في اي شيء، ناس كل واحد ماشي اللي يسمعوا يقولوا خلاص، اسمعوا يقولوا خلاص، اسمعوا يقولوا خلاص. لا. ومن هنا جت بقى قضيه ادعاء قتل وصل نبي الله عيسى. احنا نشوف اولا التاريخ الموثق قال لنا فيها ايه، وبعدين ادعاءات اليهود كان فيها ايه، اختلاف النصارى كان فيها ايه، وهنتكلم بقى على الفرق الثلاث النسطورية والملكانية واليعقوبية وازاي اختلفوا في القضية دي، وقضية الناسوت واللاهوت والاقانيم الثلاثة. كل ده انا لازم هقوله وهفصله ولازم تسمعه، وده اللي لو انت عايز تعرفه يبقى ان شاء الله تعالى هتجيني يوم الاحد القادم ان شاء الله. وقدر على اعتبار قبل ما يقفل الحاج احمد ان احنا لينا لقاء يوم الجمعة القادمة في مسجدكم هذا في خطبة الجمعة ان شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.